ايه لقلو المصاج خد عني وكي عندي كورة هي السجوس وانا اللي اخضر يا رس الدار وانا اللي اخضر جابت سوار وانا اللي اخضر حبو قولي وراك اصر ايه لقلو المصاج خد عني وكي عندي كورة هي السجوس وانا اللي اخضر جابت صدر وانا اللي اخضر جابت سواب وانا اللي اخضر حبو قولي وراك اصر اخو بيا يا امي اكلو يا سيدي تسيري فريزو اهلي ضريفة يا محمد تيفو يا ديوه فتحة حبو للشك دعاني يرفس الهم وحدي سوكريس وحدي سوكريس وحدي يا جاسي عادي يا جا يا تاوه فلس الحال حطوا لي شاك دعالي ارفسلها وحدي يا سوكريس وحدي سوكريس وحدي يا جاشس وحدي اي امين اي وحب الدين خويا بسلسف عبد وصوبية بحسيني خويا مهدي بينا المحسس وعدني أبا عدني أبا يا يا يا يا يا ماشي صيف وقصر ديرا وهرن وهرن أيوب بكيرو نصر إكرا هو سعيد زين خويا أبي لطي والعاصمة بنينو أبي الوعر عبدو طبسي في اللوطو محطوط داخل يا غيخطو بكاسي بكاسي الزوج الزوخ الياسي يا ساسي ساسي جامي بغاسي طبسي في الطالو محطوط داخل يا غيخطو بكاسي بكاسي الزوج الزوخ الياسي يا جامي بغاسي خلاص يا يرجع ايه لا قالوا لي مساج خد عدي كي عندها كورة يا سوشوس وانا اللي اخبر يا رس الدار وانا اللي اخبر جابت سواب وانا اللي اخبر راني نبكي على اسهر ايا ايا لا كورو بيا بيجي نسيبو ماشينية سيبو سخويا بلاسمو يحيا عصيبة يا سوق على صلع عصيبة قومي لا مركز وحفظ العلم وفي توزع يا شعب اسمع اسمع اسمع الزرق والطروسية ما درش على فترة صفا حسيت هدايبة وعر وعر يا فريقة وعر عشقة وعر بات اللي صغر يا شعب مدرش على فترة صفا يحسس هدايوة يا هو عر وعر يا عشقة وعر فريقة وعر يا وحشة وعر يا المغبولة انا اللي نبكي انا الخيانة فيا انا سفري انا انا وانا وانا والمغبونة نحشز هذي أنا حي علي أنا ارجع راني من قلبي بتوشي يا كارا كل شي سكرت عليك وما شفيتش كيس عليك وما شفيتش كل يوم طاير ما شفيتش عند بلوكها ما شفيتش راني من قلبي بتوشي يا كاره كل شي سكرت عليك ما شفيتش كيت عليك ما شفيتش كل يوم طاير ما شفيتش عند بلوكها ما شفيتش خوشا سكرت طيح في الارض اسعف قلبي يبرد لي فوضو سكروني اسوال حي سكروني لي سكري سكروني اصحابي عاونوني سكرت طيح في الارض اسعف قلبي يبرد صور حي سكروني لي سكري سكروني اسوال حي سكروني اصحابي عاونوني لا قالوا لي مصاب صنعتني في عندي الكرة يا سوش سوال اللي أخبر عودوا أجي عودوا أجي عايشوا ما تروح عودة أمين عودة لا قالوا لي مصاب صنعتني في عندي الكرة يا سوش سوال اللي أخبر دار صدر ولا لا أخبر جبت سوم ولا لا أخبر حبوا قولي وركا زرار